بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، فصل في أركان الصلاة. نعم. بعدما انتهى المصنف رحمه الله من صفة الصلاة، الآن شرع في أركان الصلاة. ولو رأيتم إخواني في الله ترتيب المصنف في الروض المربع لوجدتم أنه بدأ بشروط الصلاة، ثم صفة الصلاة، ثم أركان الصلاة. وهذا مقصود في الترتيب، بدأ بالشروط أحباب الكرام لأنها تسبق الشيء، دائما الشرط يسبق العبادة، فما دام أن شروط الصلاة تسبق العبادة بدأ بها، فلما انتهى منها شرع في صفة الصلاة، وذكر صفة الصلاة كاملة بأركانها وواجباتها وسننها. ثم بعد ذلك أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن هذه الصلاة المذكورة، أي ما ذكر من صفتها، مجملة منها أركان ومنها واجبات ومنها سنن، فأراد في هذا الفصل أن يبين لك ما هو الركن من ما ذكر في صفة الصلاة، وما هو الواجب، وما هو إيش السنة. وكما يعلم الجميع الفرق بين الشرط والركن والواجب بينهما اتفاق وافتراق. طبعا أولا الشرط والركن والواجب لا بد أن يأتي الإنسان بها، فمن ترك شرطا من عقدت صلاته أصلا، ومن ترك ركنا أو واجبا عمدا ما صحت صلاته. إذن اتفقت الشروط والأركان والواجبات على أن من ترك واحدا منها عمدا فإن صلاته غير صحيحة، طبعا عمدا من غير عذر كما مر معنا، من غير عذر. بعض الأحيان قد يكون هناك عذر، مثل الإنسان الخائف الذي لا يستطيع أن يصلي وهو ملحوق في أثناء المعركة، فإن الله تعالى يقول: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وهنا يسقط استقبال القبلة وقد تركها عمدا لكنه بعذر كما مر بيان ذلك. والفرق بين الشرط والركن، الشرط والركن أولا أن الشرط خارج عن ماهية العبادة، والركن داخل في ماهية العبادة، هذا فرق. الفرق الثاني أن الشرط يشترط دوامه واستمراره من أول العبادة إلى منتهاها. عندك الآن استقبال القبلة شرط، عندك ستر العورة شرط، عندك النية شرط، فلا بد من أول الصلاة من التكبير إلى التسليم يكون الشرط متحقق. فلو أنه اختل، أي هذا الشرط في جزء من الصلاة، بحيث أنه صلى الركعة الأولى وهو مستقبل قبلة، صلى الركعة الأولى وهو ساترا للعورة، صلى الركعة الأولى وهو ناوي للصلاة، لكن لما جاءت الركعة الثانية كشف عورته، أو استجه متعمدا إلى غير القبلة من غير عذر، أو أنه نوى قطع الصلاة، هنا بطلت الصلاة. إذن الشرط يشترط أن يستمر من أول الصلاة إلى منتهاها، بينما الركن أحباب الكرام قد لا يشترط ذلك، قد يكون الركن جزءا من الصلاة، مثل قراءة الفاتحة، إذا قرأ الفاتحة قد أدى الركن، تكبيرة الإحرام قد أدى الركن، الركوع السجود قد أدى الركن. إذن الأركان إنما هي أجزاء من الصلاة وليست كل الصلاة، ولا يشترط أن تكون كل الصلاة، بينما الشروط يشترط أن تستمر من بداية الصلاة إلى منتهاها. الفرق بين الركن والواجب، الركن كما قلنا قبل قليل من تركه عمدا، والواجب من تركه عمدا بطل الصلاة. إلا أن الركن من تركه سهوا فإنه يلزمه الإتيان به، لا بد أن يأتي به، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في أباب سجود السهو، من ترك الركن كيف يأتي به. وأما الواجب من تركه سهوا فإنه يسقط ويجبر ذلك بسجود السهو، ويجبر ذلك بسجود السهو. وأما بالنسبة للسنن فالسنن سواء كانت سنن أقوال أو سنن أفعال هذه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها كما يعلم الجميع. الآن بدأ المصنف رحمه الله بأركان الصلاة. نعم. أركانها أي أركان الصلاة. طبعا الركن هو جانب الشيء الأقوى من حيث اللغة، هو جانب الشيء الأقوى، وبالنسبة للصلاة هو حقيقة يكون جانب الشيء الأقوى فيها. الأركان آكد من الواجبات كما قلنا قبل قليل، أن الركن من تركه سهوا لا بد أن يأتي به، وإن لم يأتي به ما صحت صلاته. من ترك سجدة أو من ترك ركعة من الصلاة ساهيا نقول صلاته ما تمت ولا صحت. فإن افتكر وتذكر بعدما طال الفصل وخرج من المسجد فعليه أن يعيد الصلاة، وإن ذكره قريبا فعليه أن يأتي كان المتروك من ركعات سابقة فعليه أن يأتي بركعة كاملة، وإن كان الركن المتروك من الركعة الأخيرة فعليه أن يأتي بالركن المتروك وما بعده على تفصيل إن شاء الله سنبينه ونوضحه في باب سجود السهو. نعم. أركانها أي أركان الصلاة 14. طبعا هذا ما جرى عليه المصنف، اختلف حتى فقهاء الحنابلة اختلفوا في عدد أركان الصلاة، منهم من عدها 14 وهو ما جرى عليه المصنف، ومنهم من قال أنها 12 وهو كما مشى عليه في الإقناع وفي المنتهى أنها 12. ولو جئنا نتأمل لوجدنا حقيقة يعني الخلاف ليس بكبير كما سيأتي إن شاء الله. نعم. جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى، هذا من حيث اللغة، الركن من حيث المعنى اللغوي هو جمع أركان، جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى. وفعلا دائما الأركان في العمارة في البناية في أي شيء يكون هو ليش هو الجانب القوي منها، أقوى المواضع هي الأركان، أقوى المواضع هي الأركان. نعم. وهو ما كان فيها هذا الفرق بين الركن والشرط، وهو أي الركن ما كان فيها أي في الصلاة، بينما الشرط هو خارج عنها، خارج وسابق لها، سابق لها، يعني الشرط سابق لها، لا بد أن تحقق الشروط قبل أن تدخل في الصلاة، بينما الأركان أنه ما يمكن تحقق ركن إلا بعد الدخول في الصلاة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. هذا صحيح، الركن لا يسقط بأي حال من الأحوال، إن أسقطه عمدا بطل الصلاة، وإن أسقطه سهوا ولم يتداركه ولم يأتي به أيضا بطل صلاته. نعم. وسماها بعضهم فروضا. نعم. وسماها بعضهم فروضا، يعني بعضهم يسمون أركان الصلاة وبعضهم يسمونها فروض الصلاة، مثل الفرض والواجب عند الحنفية، فرض واجب، الجمهور الفرض والواجب بمعنى واحد، وعند الحنفية يفصلون ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه يسمونه فرض، وما ثبت بدليل ظني فإنه يسمونه واجب، على تفصيل في الأصول كما هو معلوم لدى طلبة العلم. نعم. والخلف لفظي. نعم. والخلف أي الخلف بين تسميتها ركن أو بين تسميتها فرض هو خلاف لفظي، وإذا قال العلماء أن الخلاف لفظي بين العلماء يعني لا ينبني عليه كبير، يعني لا ينبني عليه يعني فرق، لا ينبني عليه فرق. مثال ذلك أنا الآن عندما أسمي هذا كرسي وفلان يسميه مقعد وفلان يسميه مجلس، فنقول إيش معناه؟ تقول مجلس شيء يجلس عليه، كرسي شيء يجلس عليه أو يقعد عليه، مقعد شيء يقعد عليه. إذا المؤدى إيش؟ المؤدى واحد، وإن اختلفت الألفاظ فنفس الشيء. هنا قالوا فرض وقالوا ركن، لكنهم متفقين من قال فرضا ومن قال ركنا ومن سماه فرضا ومن سماه ركنا على أنه لا يجوز الإخلال به، وأن من تركه بطلت صلاته إن كان عمدا، وإن كان سهوا عليه أن يأتي به، وإن لم يأتي به أيضا ما صحت صلاته. هذا محل اتفاق بين بينهم. نعم. القيام في فرض لقادر. نعم، الركن الأول وهو القيام، وبعضهم يقيده القيام مع القدرة، القيام مع القدرة. وطبعا أحباب الكرام، هذه الأركان هي بالحقيقة مرت معنا في الصفة، ولكن أراد المصنف هنا أن يفردها، وهذا جرى عليه عادة العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة كاملة بأركانها وسننها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، لكن أراد العلماء أن يبينوا ما هو الواجب من هذه الصلاة وما هو ليس بواجب، حتى يعرفون حتى يعرف الإنسان ويفرق بين ما تصح به صلاته وما تبطل به صلاته، أيضا طالب العلم حتى يتعلم فيما لو سئل إنسان ترك كذا من الصلاة فينظر هل المتروك ركنا أو واجبا أو سنة، فينبني على ذلك الفتوى. فلأجل ذلك الفقهاء رحم الله الجميع نظروا في النصوص الشرعية واستخلصوا هذه الأشياء، صفة الأركان والواجبات والشروط. وغالبا أن هذه الشروط والأركان والواجبات إنما هي مبناها على أدلة يراها الفقيه، أن هل هو الدليل يعني قوي جدا، أو أنه أي هذا الأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به أمرا جازما مؤكدا، أو أنه غير ذلك. وبناء على هذا فرقوا بين الأركان والواجبات، ولذلك تجد أن الحنابلة ومن وافقهم تجدون أن العمدة في الأركان هو حديث المسيء صلاته، هو حديث المسيء صلاته هذا هو العمدة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتصر فيه على الأركان، وتجدون كل ما ذكر فيه غالبا أنه الأركان، أي جانب الشيء الأقوى. نعم. القيام في فرض لقادر. نعم، كونه يقول القيام كما قلنا بعض الفقهاء يقيده القيام مع القدرة، فالعاجز لا يجب عليه القيام، لأن أصله هذا. الله تعالى يقول وقوموا لله قانتين، وفي الصحيح حديث عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني أن الإنسان إذا تعذر أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعد. وهذا قيده أيضا بكونه يقول في فرض، حتى لا يأتي إنسان ويقول أن القيام ليس بإيش، ليس بركن. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نقول نعم، إنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم في النفل ولم يقله في الفرض. نعم، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. نعم، وقوموا لله قانتين. نعم. وحده ما لم يصر راكعا. طبعا حد القيام، ما لم يصر راكعا. الأصل أنه يكون معتدلا قائما، هذا الأصل، لكنه لو كان فيه انحناء نقول هذا الانحناء لا يضر، بشرط أن لا يصل الانحناء إلى حد الركوع. فإذا وصل الانحناء إلى حد الركوع فعند ذلك إيش؟ ما يصح القيام. ومر معنا في الدرس، في درس مضى، أننا نقول في صفة الصلاة أن الركوع المجزئ بقدر ما تصل كفي الرجل المعتدل إلى ركبتيه. فإذا كان رجله معتدل، أي معتدل القامة، يديه ورجليه وظهره وجسمه ليس فيه طول زائد ولا قصر زائد، فلو انحنى بحيث أن كفيه تصل إلى ركبتيه ما صحت صلاته، لأن هذه هيئة الركوع. لكن لو كان أعلى من هذا بقليل بحيث أنه منحنى انحناء بسيط لكن الكفين لا تصل إلى الركبتين، ففي هذه الحالة التكبيرة تصح، لأنه يصدق عليه أنه قائم. وهذا معناه، ليس المراد الرأس إطلاق الرأس، وإنما المراد الجسم، بحيث لو أن إنسان معتدل القامة ولكنه مطرقا رأسه إلى الأسفل أعلى أدنى شيء، فنقول هذا لا يضر لأنه يصدق عليه أنه إيش؟ أنه قائم. نعم. وحده ما لم يسر راكب، والتحريمة أي تحريمة الإحرام. نعم. لحديث تحريمها التكبير طبعا، والثاني تكبيرة الإحرام، وهذه كلها طبعا يا أخوان مرت معنا بأدلتها، مرت معنا بأدلتها في ماذا؟ في صفة الصلاة. ولكن الآن ما الذي يهمنا هنا أن نبين الأركان مفردة والواجبات مفردة، وإلا قد تكلمنا عنها في درس دروس مضت في صفة الصلاة، وتكلمنا عن أدلة كل واحد منها. فنقول التكبير أي تكبيرة الإحرام أيضا ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير تحليلها التسليم، وقال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني تكبيرة الإحرام. نعم. وقراءة الفاتحة، وأيضا قراءة الفاتحة، وهذا أيضا ركن، ومر معنا أيضا هذا في ماذا؟ فيما مضى، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا في الصحيحين، وإن كان المصنف أورد زيادة هنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. نعم. أيوة. لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. نعم. ويتحملها إمام عن المأموم. طبعا هذه أيضا مرت معنا فيما في صفة الصلاة، وقلنا إن قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد ركن، للإمام والمنفرد ركن، وبالنسبة للمأموم عند الحنابلة ومن وافقهم أنها ليست بماذا؟ ليست بركن في حقه. ويستدلون على هذا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث. نعم. والركوع، والركوع وأيضا من أركان الصلاة الركوع، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واركعوا مع الراكعين، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته، المسيء صلاته قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا. نعم. إجماعا، وكونه يقول إجماعا يعني أن الركوع ركن ولا بد منه في الصلاة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، ومر معنا في دروس مضت أن الإجماع هو أقوى الأدلة، أقوى الأدلة. نعم. في كل ركعة، في كل ركعة إيش؟ والركوع، الركوع في كل ركعة، الركوع في كل ركعة، إذا كانت رباعية كالظهر في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لا بد أن يأتي في كل ركعة بالركوع. نعم. والاعتدال عنه، وهنا قال انتبه لهذا الفرق الدقيق، لأنك ستجد في بعض الكتب خلاف عن هذا، هنا قال والاعتدال عنه، والاعتدال عنه، تجد في بعض كتب الحنابلة يقولون والرفع منه والاعتدال، يعني يذكر كم؟ يذكر ركنين، لكن هنا المصنف ذكر واحد، قال والاعتدال عنه، الاعتدال عن إيش؟ عن الركوع معي؟ فأنا أقول أحبابي الكرام ما الفرق بين كونه يقول والرفع منه ركن مستقل والاعتدال أي في الركوع ركن مستقل، أم هي شيء واحد؟ الحنابلة رحمهم الله اختلفوا في هذا، المصنف ومن جرى مجراه قال هي بمعنى واحد. لماذا؟ لأن كل واحد منهما مستلزما للآخر، فعندما نقول الاعتدال عنه أي عن الركوع فإن الاعتدال يستلزم ماذا؟ يستلزم الرفع، لأنه لا يمكن أن يعتدل عن الركوع إلا إذا رفع، إلا إذا إيش؟ إذا رفع، فاكتفوا بهذا فقالوا والاعتدال عنه. لكن القول الثاني قال لا، الاعتدال شيء والرفع منه شيء مستقل، فقال لا بد أن الرفع منه والاعتدال. طيب ثمرة الخلاف بين القولين، ثمرة الخلاف أحباب الكرام تظهر فيما لو قام الإنسان فزعا من ماذا؟ من الركوع، إنسان راكع ثم بعد ذلك جاءه صارخ فصرخ به فمن الفجعة والخوف قام واستقى إيش؟ استعتدل قائما، فراحت الرهبة وراح الخوف منه. فهنا الذي يقول الرفع منه ليس بإيش؟ بركن، قال الآن يكفي أنه إيش؟ يعتدل قائما ثم يسجد، ثم يسجد. والذي قال أن الرفع منه ركن، وإذا قالوا الرفع منه ركن يعني لا بد أن يرفع من الركوع بنية الرفع، بنية أنه ينتقل من ركن إلى ركن، فهمتم أحبابي؟ فالقول الثاني قالوا لا، إذا قام فزعا فعليه أن يعود إلى الركوع من جديد، ثم بعد ذلك يرفع حتى يكون الرفوع، حتى يكون الرفع تتحقق فيه النية، نية إيش؟ الرفع. عرفت ثمرة الخلاف؟ نعم، هذا هو ثمرة الخلاف بين المسألتين. نعم، احنا حقيقة احنا صاكين الباب هذا، لكن عموما كما قلت لكم المصنف رحمه الله يقصد ماذا؟ يقصد أن الرفع منه، لذلك سيأتي الآن التعبير، يقول أن الرفع، أن الاعتدال، أن الاعتدال يتضمن ماذا؟ يتضمن الرفع، يتضمن الرفع. والقول الثاني في المذهب أنهم يعتبرون الرفع منه ركن مستقل، والاعتدال ركن مستقل، ركن مستقل. فعلى القول هذا إذا قلنا أن الرفع، إذا قلنا إن الاعتدال هو الركن، فمن قام فزعا أو خوفا أو ذعرا من شيء فإنه لا يلزمه أن يعود حتى يرفع من الركوع، لأن الرفع من الركوع في هنا ليس بركن على هذا القول اللي هو الاعتدال. وأما من قال إن الرفع ركن، قالوا من قام من الركوع فزعا أو خوفا أو مذعورا من شيء فعليه أن يعود إلى الركوع ثم بعد ذلك يرفع ماذا؟ بنيان. نعم، أيوة يا شيخ، أعد عبارة الركوع. والركوع إجماعا في كل ركعة. نعم. والاعتدال عنه، والاعتدال عنه أي اعتدال عن الركوع. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله، لأنه داوم على فعله، وأيضا في أمره صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته قال له إيش؟ ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. نعم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك أنه يركع وأنه يرفع ويعتدل، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، ولو طوله لم تبطل. هنا قال ولو طوله، إشارة أيضا إلى الخلاف، ولو طوله يعني ولو طول الاعتدال لم تبطل صلاته، إشارة إلى قول من قال بإيش؟ ببطلانها. إذا قلت سمع الله لمن حمده فإنك إيش؟ تقول حمدا كثيرا، ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذكر المعروف، ثم تسجد. طيب لو أطال هذا الرفع وطول فيه هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ المصنف وهو مذهب الجمهور أنها لا تبطل، ويستدلون على هذا بحديث البراء رضي الله عنه عندما حجر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صلاته قريبا من السواء، قيامه وركوعه ورفعه من الركوع وجلوسه وسجوده وجلسته بين السجدتين قال قريبا من السواء، أي أنه يطيل. وكما جاء في الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع كان يطيل حتى نقول إنه قد نسي من طول إيش؟ القيام صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول لو أطال فإن الصلاة صحيحة. هناك القول الثاني الذي أشار إليه بحرف الخلاف قال ولو أطال، هو يشير إلى أن القول الثاني لا، إذا أطال تبطل الصلاة به. لماذا؟ قالوا لأن إطالته تخل بركن من أركان الصلاة وهو الموالاة، وهو إيش؟ الموالاة، تخل بركن من أركان الصلاة وهو الموالاة. لكن الحنابلة المشهور في المذهب والجمهور على خلاف ذلك. نعم، كالجلوس بين السجدتين، قال كالجلوس، الكاف هنا إيش؟ تنظيرية، نظير ذلك الجلوس بين السجدتين، فإن الجلوس بين السجدتين لو أطاله فإنه لا تبطل به الصلاة. نعم، ويدخل في الاعتدال الرفع. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، ويدخل في الاعتدال الرفع، إشارة إلى من نص عليه مستقلا. فمن العلماء من نص على أن الرفع ركن مستقل، لكن هنا المصنف قال الاعتدال واكتفى بذلك، قال ويدخل فيه بالحقيقة إيش؟ الرفع، لأنه لا يمكن أن يعتدل إلا بعد إيش؟ إلا بعد ما يرفع، بعد ما يرفع. لكن كما قلت لكم أن من نص على أن الرفع ركن مستقل والاعتدال ركن مستقل وفرقوا بينهما، فرقوا بينهما لذلك الفرق الذي ذكرناه، وهو من قام فزعا أو خوفا لم يقم من الركوع بنية الرفع وإنما ارتفع خوفا وفزعا، فقالوا لا بد أن يعود حتى يرفع من الركوع بنية الرفع. نعم. والمراد إلا ما بعد الركوع الأول. طبعا الآن المصنف أدخل صلاة أخرى وهي صلاة الكسوف، كما تعلمون أحباب الكرام أن صلاة الكسوف يعني تختلف عن صلاة الفريضة، وهي يعني وهو المذهب عند الحنابلة ركوعين، وإن كانت ثلاث ركوعات فلا بأس به، في كل ركعة يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة ثم يركع. الركوع الثاني هذا ما حكمه؟ والركوع الأول ما حكمه؟ أراد أن ينبه هنا، يقول في صلاة الكسوف أو الخسوف الركوع الأول هو الركن، الركوع الأول هو الركن، أما الركوع الثاني فإنه سنة، بمعنى أن الإنسان إذا جاء إلى الصلاة وقد فاته الركوع الأول وجاء والإمام قد رفع من الركوع الأول ويقرأ قبل أن يسجد في الركوع بعد الركوع بعد الركوع الأول فأدركه، أي أدرك معه الركوع الثاني، فهل يعتد بهذه الركعة؟ قال لا، ما يعتد بهذه الركعة، لأن الركن قد فاته وهو الركوع الأول، والركوع الثاني سنة. ولذلك الحنابلة يرون أن الإنسان لو صلى صلاة الكسوف مثل ما تصلى سنة السنة الراتبة ومثل ما تصلى صلاة التراويح، أي ركوع واحد في كل ركعة، صحت الصلاة، صحت الصلاة. نعم، هذا الكلام الذي يتكلم عنه المصنف الآن. نعم. والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة كسوف. نعم، والمراد إلا ما بعد، يعني الركوع الأول هو الركن، وما بعد الركوع الأول فليس بركن وإنما هو سنة. نعم. والسجود إجماعا. والسجود إجماعا ما معنى؟ يعني أن السجود ركن من أركان الصلاة إجماعا، أي بإجماع الأمة، وهذا صحيح لم يختلف العلماء في ذلك، اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وانعقد الإجماع على أن السجود ركن من أركان الصلاة. نعم. على الأعضاء السبعة لما تقدم. طبعا السجود على الأعضاء السبعة كما تقدم في صفة الصلاة وذكرناها، أطراف القدمين اثنين، الركبتين أربع، الكفين ست، والجبهة مع الأنف سبع، أي سبعة أركان، سبعة أركان. نعم. والاعتدال عنه. والاعتدال عنه، ما قال الرفع منه، لو قال الرفع منه والاعتدال كان نقول نفس الكلام الذي قلناه في ماذا؟ في الركوع، لكن هنا اكتفى بواحد عن الآخر، مع العلم أن القول الثاني في المذهب نفس الكلام، يقولون والرفع منه أي من السجود والجلسة بين السجدتين. نعم. أيوة، أي الرفع منه. نعم. ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، قال ويغني عنه، أي ويغني عن الرفع عنه الجلوس بين السجدتين، لأن الجلوس بين السجدتين يتضمن الرفع منه، لكن كما قلنا القول الثاني قال لا، نقول الرفع منه مقصود، إذ من ارتفع من سجوده فزعا مذعورا فإن الصلاة إيش؟ لا تصح، لأنه لم يأتي بالركن ماذا؟ لم يأتي بالركن على وجه النية، وإنما أتى به على ماذا؟ على وجه الفزع، وليس على وجه قصد الصلاة والرفع من السجود. نعم. لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. نعم، وهذا صحيح. نعم. والطمأنينة في الأفعال. نعم، قال والطمأنينة في الأفعال، أي في أفعال الصلاة من قيام وركوع وسجود ورفع بين بعد الركوع وجلسة بين السجدتين إلى آخره. وهنا لو تأملت أخي الحبيب لم يذكر المصنف رحمه الله المقدار الواجب تحققه في الطمأنينة، وإنما قال والطمأنينة في الكل. لماذا؟ قالوا أغنى عنه ما سبق من ذكره للأذكار في كل موضع من مواضع الصلاة. فالركوع مر معنا أن الواجب مر سبحان ربي العظيم، وأقل الكمال ثلاثة، سبحان ربي العظيم، وأتمه أكمله قيل سبع وقيل عشر على ما مر معنا في صفة الصلاة. فكونه يقول سبحان ربي الأعلى ويقول هذا هو الواجب، هذه هي الطمأنينة، بحيث يأتي في كل موضع بذكره المطلوب منه، فإذا أتى به فقد حقق ماذا؟ فقد حقق الطمأنينة، حقق الطمأنينة. فعندما يقول سمع الله لمن حمده، الذكر هنا ما هو؟ ربنا لك الحمد. فإذا قال ربنا لك الحمد وهو معتدل وقد رجع كل عضو في موضعه وكل فقرة من فقرات الظهر ومفصل من المفاصل إلى موضعه وقال ربنا لك الحمد، فقد تحققت إيش؟ تحققت الطمأنينة، تحققت الطمأنينة. وإذا سجد وهو في السجود قال سبحان ربي الأعلى وهو ساجد، فقد تحقق إيش؟ أدنى تحقق الواجب في الطمأنينة. ولو قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد حقق أدنى الكمال. والجلسة بين السجدتين كما مر معنا في صفة الصلاة أن يقول الواجب رب اغفر لي، فإذا جلس بين السجدتين وقال رب اغفر لي فقد تحققت إيش؟ الطمأنينة. نعم. والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق. لما سبق، نعم. وهي السكون وإن قل. وهي هو يعرف هنا الآن عرف الطمأنينة. الطمأنينة في اللغة هي السكون وإن قل، يعني إذا سكن الإنسان ولم يتحرك فقيل هذا اطمأن، هذا من حيث المعنى اللغوي. لكن المراد بها هنا في الصلاة هي أن يأتي الإنسان بالذكر الواجب في كل موضع من المواضع، فإذا أتى بالذكر الواجب وهو في حال الركوع أو السجود أو الرفع أو الجلسة بين السجدتين فقد ماذا؟ فقد أتى بالطمأنينة. نعم. والتشهد الأخير. والتشهد الأخير، التشهد الأخير وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما مر معنا قال يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، كما في حديث كعب بن عجرة قال قولوا اللهم صل على محمد الحديث. نعم. وجلسته. وجلسته أي الجلسة للتشهد الأخير، فلو كان قائما وقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو كان مضطجعا وقال التشهد الأخير اللهم صل على محمد، فإن الصلاة لا تصح، فإن الصلاة لا تصح، لا بد أن يأتي به أي بالذكر الواجب في التشهد الأخير وهو جالس، أي حالة كونه جالسا. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، الخبر متفق عليه. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في هذا. نعم. أي في التشهد الأخير. أي هذا يعني هو التشهد الأخير. نعم. لحديث كعب السابق. نعم. والترتيب بين الأركان. نعم. هذا أيضا من الأركان، الأركان الترتيب، ومعنى الترتيب أن يأتي الإنسان بصلاته مرتبة، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عنه أنه قدم ركنا على ركن، وإنما أتى بها مرتبة كما هي الصفة المعهودة. وأيضا كذلك هي الصفة التي علمها للمسيء صلاته، فإنه يقول له كبر إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل ساجدا. فإنه يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بثم وثم كما تعلمون في اللغة تفيد التعقيب مع الترتيب، التعقيب مع الترتيب. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى منكسا، فلو أن الإنسان صلى قدم شيئا على شيء من هذه الأركان ما صحت صلاته. بمعنى لو أن الإنسان كبر ثم بعد ذلك الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم قال الله أكبر ركع، ثم قال سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين، وقرأ الفاتحة ثم سجد، فهمتم؟ فنقول ما صحت صلاته لأنه قدم ركنا على ركون. نعم. والترتيب بين الأركان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة. نعم. وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم. نعم. والتسليم لحديث وختامها التسليم. والتسليم وختامها التسليم، وفي الرواية الثانية تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني التسليم. وإن كان الحنابلة اختلفوا ومرت معنا هذه في صفة الصلاة، هل التسليمتان ركن أو التسليمة الأولى هي الركن والثاني سنة، على خلاف. والصحيح في المذهب أن كلتا التسليمتين إيش؟ ركن، في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم. نعم. وواجباتها. الآن بعدما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الأركان انتقل إلى ذكر الواجبات، وكما قلنا قبل قليل أن الواجبات أقل درجة في التأكيد من الأركان، إذ الركن من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا بطلت صلاته إلا أن يأتي به، بينما الواجب من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو، كما سيأتي تفصيله في باب سجود السهو إن شاء الله تعالى. نعم. وواجباتها أي الصلاة ثمانية. نعم. وواجباتها ثمانية. نعم. التكبير غير التحريمة. نعم. وبعضهم يعبر يقول جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. التكبير يعني جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام هي الركن، وما عدا ذلك والتي يسميها الفقهاء والعلماء تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال هذه واجبة، فمن ترك شيئا منها فقد ترك واجبا، إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا جبره بسجود السهو. نعم. فالتكبير غير التحريمة فهي ركن كما تقدم. نعم. وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة. نعم. طبعا أدخل مسألة أخرى هنا المصنف رحمه الله، وهو تكبيرة الانتقال بالنسبة للمأموم المسبوق الذي أدرك إمامه وهو راكع. خليكم معي، إنسان دخل إلى المسجد والإمام في الركوع في الركعة الأولى وهو راكع، المذهب المصنف الآن يشير الآن المأموم يريد أن يدخل مع الإمام، طبعا لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم ومتوجه إلى القبلة، وقد نبهنا على ذلك في درس مضى، الله أكبر وهو قائم متوجه إلى القبلة ثم يركع. طيب تكبر تكبيرة التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام وهي ركن. طيب التكبيرة الثانية وهي الانتقال من القيام إلى ماذا؟ إلى الركوع لكي يدرك إمامه في الركوع، ما حكم هذه التكبيرة؟ هي التي يتكلم عنها المصنف الآن. من العلماء من قال إنها واجبة، لكن المصنف وهو رأي جمع من أهل العلم أنها في حقه سنة، ولذلك قالوا يستحب له أن يكبر التكبيرة الثانية في الانتقال من القيام إلى الركوع، هذا بالنسبة في حق المسبوق، في حق المسبوق. فإذا دخل الإنسان والإمام راكع يكبر التكبيرة الأولى وهي ركن، واستحب له أن يكبر التكبيرة الثانية إيش؟ ليركع. وعلى هذا لو اقتصر على تكبيرة واحدة صحت صلاته، بحيث أنه كبر وهو قائم الله أكبر ثم ركع من غير تكبير وأدرك الإمام صحت صلاته، صحت صلاته. والخطأ الفاحش الذي يقع فيه كثير من الناس اليوم أنه إذا دخل المسجد والإمام راكع تجد أنه يكبر التكبيرة الأولى وهي الإحرام وهو راكع الله أكبر، ثم يكبر وهو حال كونه إيش؟ حالة كونه هاويا للركوع، هذه ما صحت الصلاة، لا بد أن تأتي بالتكبيرة الأولى وأنت قائم الله أكبر، ثم بعد ذلك إن شئت كبر وهو الأفضل وهو الأولى، وأيضا خروجا من خلاف من أوجبها، وإن شئت على قول المصنف ركعت بدون تكبير فلا بأس، أي التكبيرة الثانية. نعم، أعد العبارة الأخيرة ونزل الكلام على ما يقوله المصنف. نعم، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة. نعم، هذا كلام الذي قلناه بالمثال الذي ذكرناه قبل قليل. نعم، ويأتي في صفة صلاة الجماعة. نعم، والتسميع، والتسميع وهو قول سمع الله لمن حمده للإمام والمأموم والمنفرد. نعم، أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله، سمع الله لمن حمده قول الإمام والمنفرد، قول الإمام قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد كما سيأتي للإمام والمأموم والمنفرد. نعم، والتحميد أي والتحميد نعم، أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. نعم، والتحميد للجميع الإمام والمأموم والمنفرد. نعم، لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، وهذا واضح. إذن تسميع قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون المأموم، فإن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد كما مر معنا في صفة الصلاة، هذه للجميع للإمام والمأموم والمنفرد. نعم، ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء. هذا مسألة مهمة جدا أحبابي، وقد نبهنا عليها أيضا في صفة الصلاة، والآن مصنف نبه عليها، قال ومحل ذلك أي ومحل الأذكار، زي التسميع مثلا والتحميد محله الانتقال، والتكبير كذلك، تكبيرات محلها في الانتقال بين إيش؟ بين ركن وركن. فتكبيرة الركوع فإنه يبتدئها وهو قائم ثم ينهيها وهو إيش؟ راكع، الله أكبر. التسميع يبتدئه وهو في بداية نهوضه وقيامه فيقول سمع الله لمن حمده، حتى لا يخلو جزء من الصلاة من غير ذكر. وقد نبهنا على هذا في درس مضى، قلنا إن من الأخطاء أن بعض الناس خاصة بالذات إذا كان إماما علشان يطلع صوته في الميكروفون ويسمع الناس فيقول الله أكبر ثم يرفع، ثم يرفع، فإذا اعتدل قال سمع الله لمن حمده عشان الميكروفون. هذا غلط، والمذهب هنا ورأي المصنف كما سيأتي أنه مبطل للصلاة، ما صحت الصلاة، ما صحت الصلاة، لأنه أتى بالذكر في غير موضعه، وقد خلى جزء وعري جزء من الصلاة من غير ذكر. فانتبهوا يا إخوان، وانتبهوا خاصة بالذات أئمة المساجد، لا بد أن يكونوا على فقه في الدين، لأن كثيرا من أئمة المساجد قد يجهلون مثل هذه الأحكام، فعليه أن يتفقه في العبادات وأن يتفقه في فقه الصلاة حتى لا تفسد صلاته ولا يفسد صلاة من خلفه، من خلفه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء الأئمة، قالوا يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. نعم، ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال، ومحل ما يؤتى به من ذلك من الأذكار، سواء التكبيرات أو سواء التسميع أو سواء التحميد. أيوة، للانتقال بين ابتداء وانتهاء، للانتقال أي للانتقال من ركن إلى ركن، ما بين الابتداء والانتهاء، أي ما بين الابتداء في الانتقال إلى الانتهاء منه. نعم، فلو شرع فيه قبل، فلو شرع فيه قبل أو فلو شرع فيه قبل، طبعا الشروع أهون من أنه ينهيه، وهذا هو أيضا محل الخلاف. قال لو قال الله أكبر يعني بدأ فيه وهو قائم الله أكبر، بعض العلماء قال يعني ما صحت، لكن القول الثاني في المذهب هو الصحيح أنه لا بأس به، قالوا لشدة التحرز منه، لشدة التحرز منه، لكن المشكلة أن يأتي به كاملا قبل الانتقال فيقول وهو قائم قبل أن يركع الله أكبر ثم يخفض للركوع، وإذا رفع فإنه يعتذر ثم يقول سمع الله لمن حمده، هذا ما يصير. فلا بد أن تكون الأذكار من بداية الرفع أو من بداية الانتقال إلى منتهى. نعم. فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزئه. هذا كما قلت لكم هذا المذهب، وهذا ما جرى عليه المصنف. فلو شرع فيه أو كمله بعد، قال مثلا سمع الله وهو قد اعتدل قائلا ثم قال لمن حمده معي، قالوا لم يجزئه. لكن القول الثاني وهو الصحيح أنهم قالوا إذا شرع فيه وكمله قبل أو بعد فإنه تصح، قالوا لمشقة التحرز من ذلك. نعم. وتسبيحتا الركوع والسجود. نعم، قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقد مرت معنا في سورة الصلاة فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ومر ذلك معنا في صفة الصلاة. فإذا التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود يعتبر من واجبات الصلاة، ومر معنا أن الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاثة وأتمه عشر وقيل سبع. نعم. أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وسؤال المغفرة، أي قول ربي اغفر لي بين السجدتين. نعم، سؤال المغفرة كون يجلس بين السجدتين لابد أن يقول ربي اغفر لي، وحكم قول ربي اغفر لي بين السجدتين هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر واجب من واجبات الصلاة. نعم. مرة مرة. نعم، مرة مرة الواجب، مرة مرة، مرة في الركوع سبحان ربي العظيم، ومرة في السجود سبحان ربي الأعلى، ومرة ربي اغفر لي بين إيش؟ السجدتين. وأكمل وأدنى الكمال ثلاث مرات، سبحان ربي العظيم ثلاثة، سبحان ربي الأعلى ثلاثة، ويقول بين السجدتين ثلاثة ربي اغفر لي. نعم. ويسن قول ذلك ثلاثا. نعم، ويسن قول ذلك ثلاثا وهو الأفضل. نعم، لكن لو اقتصر على مرة واحدة صحت الصلاة. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته. نعم، هذه واجبين. التشهد الأول الله عن معروف تحيات لله والصلوات والطيبات، وجلسته أي لا بد أن يقوله وهو جالس، فلو قاله وهو قائم أو قاله أي التشهد وهو مضطجع ما صحت الصلاة. نعم. للأمر به في حديث ابن عباس. نعم، للأمر به في حديث ابن عباس. نعم، وكما جاء في حديث ابن مسعود أيضا. أيوة. ويسقط عمن قام إمامه سهوا. أيوة، يسقط التشهد الأول عن المأموم إذا قام إمامه سهوا في صلاة ثلاثية أو رباعية مثل المغرب أو الظهر العصر العشاء، لو أن الإمام قام من السجدة الثانية من الركعة الثانية فبدلا من أن يجلس للتشهد الأول نسي فقام حتى شرع واعتدل حتى شرع واستتم قائما، فإنه في هذه الحالة يلزم المأموم أن يتابع إمامه ولا يجوز له أن يتخلف عنه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بذلك، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في باب سجود السهو. نعم. ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته. نعم. والمجزئ منه التحيات لله. طبعا هو جاء بصفة وبصيغة من صيغ التشهد، ومرت معنا أيضا في صفة الصلاة أن التشهد له عدة صيغ، وكذلك أيضا الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لها عدة صيغ، فمن جاء بصيغة مما صحت به السنة فإنه مجزئ ذلك. نعم. والمجزئ منه التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. نعم. وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده. نعم، هذا ما جرى عليه المصنف. هم يقولون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، فلو أنه في التشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد ثم سلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما حكم صلاته؟ قالوا صحت صلاته. هذا معناه أنه إذا قال اللهم صل على محمد فإنه قد جاء بإيش؟ بالركن، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني في المذهب وهو حقيقة الصحيح أنه لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على اللهم صل على محمد، وأيضا في حديث كعب بن عجرة عندما قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، ما قال قولوا اللهم صل على محمد وسكت، بل قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، على اختلاف في الروايات في صفة هذا التشهد. نعم. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة. نعم. الآن بين لك المصنف رحمه الله أركان الصلاة، ثم بين لك واجبات الصلاة، فإذا علمت من هذا أي مما ذكر أن هذه أركان وهذه واجبات، إذا ما تبقى مما ذكر فهي سنن، سواء سنن إيش؟ سنن قولية أي سنن أقوال، أو سنن أفعال. فهمتم أحباب الكرام؟ ومرت معنا شرائط الصلاة، مرت معنا صفة الصلاة، والآن ذكر الأركان وذكر الواجبات. إذا ما عدا هذا المذكور فهو السنن، ماذا أي ما ذكر في صفة الصلاة فهو السنة، سواء السنة إن كان يقال باللسان كدعاء الاستفتاح لم يذكر هنا لا في الأركان ولا في الواجبات ولم يذكر في الشروط، إذن علمنا أنه من سنن الأقوال. والمجافاة أي مجافات العضدين عن الجنبين، ورفع اليدين عن الأرض الذراعين، ورفع الذراعين عن الأرض في حال السجود، هذا كلها من سنن الأفعال، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في سنن الأفعال. فالمتبقي هو سنن الأقوال وسنن إيش؟ الأفعال. نرجوها إن شاء الله عز وجل إلى الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.